نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي بالنسبة لغاني الارض في البنك الاسلامي. ايه. بدل الكفيل مقابل شراء باص. ايه. يجوز؟ شو علاقة البنك الاسلامي بهذه الكفالة؟ عشان يشتري الباص. مين يشتري؟ البنك الاسلامي. لا تتعامل مع البنك الاسلامي لانه بياخذوا مالا بطريق الربا. لا يجوز ان تعمل. لا يجوز. كرمك الله. اهلين. القرض الحسن يجوز؟ وين القرض الحسن اليوم؟ وين القرض الحسن؟ البنك الاسلامي. هذا حشي بحشي. خير. اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. اهلا مرحبا.